بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذه الساعة والتي يحاضرنا فيها فضيلة الشيخ إيهاب الشريف حول مفهوم الرجولة، حيث تختلف أنظار الناس وأفهامهم إذا ما نظرنا إلى الرجولة. فمن الناس من يظن أن مفهوم الرجولة هي في التطاول على الغير بالسب والشتم وأحيانا كثيرة بالضرب، ومن الشباب من يظن أن الرجولة في مصاحبة الفتيات وإقامة العلاقات المحرمة معهن، ومن الشباب من يظن أن الرجولة في أن يحمل علبة للدخان في جيبه ويجاهر بها أمام أبيه وأمه وعمه وخاله وجيرانه، ومن الشباب من يظن أن الرجولة تكون في الخطوبة والزواج، ومن الشباب من يظن أن الرجولة في أن ينادي أبيه باسمه وأن يرفع صوته على أمه، ومن الناس من يظن أن الرجولة هي في الاشتراك فيما يسمى بالجيم ليربي العضلات التي يمشي بها يتراءى ويتفاخر أمام الناس. ليس عيبا في الرياضة، ولكن العيب في إظهار هذه العضلات تطاولا وتفاخرا ورياء وسمعة وغير ذلك من المفاهيم الخاطئة التي يظن كثير من الشباب أن هذه هي الرجولة. إذن فما مفهوم الرجولة التي يريدها الإسلام؟ وكيف يكون الشاب رجلا كما أراد الله تبارك وتعالى وكما ذكر في كتابه العزيز من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه؟ حول هذه المفاهيم وغيرها يحاضرنا فضيلة الشيخ إيهاب الشريف، فليتفضل مشكورا، ونسأل الله عز وجل أن يسدده ويوفقه وأن يتقبل منا ومنه. والآن مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، لقاؤنا كما قرأتم وسمعتم حول الرجولة. أبدأ لقائي بهذا الموقف الرجولي. يقول الموقف أو مفاد الموقف: بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وإعلان إنجلترا إلغاء الخلافة الإسلامية، أرسلت الكنيسة الكاثوليكية في إنجلترا رسالة إلى مشيخة الإسلام في إسلامبول، اللي حرف وغير اسمها بعد ذلك إلى إسطنبول، والمعنى مدينة الإسلام. أرسلوا رسالة يسألونهم عن الإسلام وعن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكونهم انتصروا وهزم المسلمون اشتملت الرسالة على الكثير من سوء الأدب والسفالة والإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم وللإسلام. وذكرت الكنيسة أنها تطلب من مشيخة الإسلام إجابة وردا على هذه الرسالة، وتلك الإجابة لا تزيد عن 600 كلمة، يعني طلبهم من مشيخة الإسلام في مدينة إسطنبول إن هم يردوا على الرسالة بتاعتهم، بس الرد الشرط فيه إنه ما إيه ما يزيدش عن كام 600 كلمة. وصلت الرسالة ووكل الرد إلى الشيخ بديع الزمان النورسي رحمه الله، فكتب الرد ويا ويح ما كتب. وصلت رسالة كتب رسالة وأغلقها وأرسلها لهم إلى الكنيسة، فلما وصلت الرسالة وفتحوها قال الرجل فيها إن هذه الأسئلة لا يجاب عنها بكلمة ولا بست كلمات ولا بستين ولا بستمائة كلمة، وإنما يجاب عنها ببصقة في وجه من كتبها. يجاب عنها بإيه؟ ببصقة، يعني تفف وشه. وعقدت محاكمة عاجلة للشيخ وحكم بإعدامه، فهاج المسلمون من أقصى الأرض إلى أقصاها، فخفف الحكم إلى النفي. ليس الموقف ما أريد أن أوصله إليكم، ولكن ذكرت الموقف لأسألكم بما تسمي أخي هذا الموقف من هذا الرجل؟ مين يقدر يعبر لنا عن الموقف ده بكلمة واحدة تقول عنه إيه؟ بالضبط كده، راجل فعل كما يقول الناس، هي دي الرجولة زي ما الإخوة قالوا في العنوان بتاع اللقاء بتاعنا، تلك الرجولة التي شوه معناها في هذه الأيام وأسيء فهمه وأصبحت تطلق على من لا يستحقها ومن ليس أهلا لها، تشويه المعاني الكبيرة، تغيير المفاهيم، هذا هو، هذه سمة من سمات عصرنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصبحت الألفاظ الكبيرة العظيمة تطلق على من لا يستحقها، فصرت تسمع مفهوم الرجولة أو البطولة مثلا لا تسمع إلا بطل الفيلم والمسلسل، بطل الدوري والكاس، بطل الملاكمة وكمال الأجسام، ولا ربما كانوا لا يصلون ولا يعرفون للمسجد طريقا، ليس لهم هم إلا الشهوات والمنكرات في الأعم الأغلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنما يفعل من تشويه مسمى الرجولة أو البطولة شبيه بما يفعله بعض الناس من أصحاب الحرف الممتهنة، مثلا كإنسان مثلا يعمل في تسليك البلوعات مثلا، فتلاقيه كاتب كده عامل يعني محل صغير كده متر في متر، وكاتب كده دكتوراه في تسليك المجاري. إيه اللي حصل لكلمة دكتوراه؟ تشويه، خسارة أن الكلمة دي تتحط فين؟ في المكان ده. نفس المعنى، بطل الفيلم، بطل المسلسل، بطل المصارعة، بطل، هو عمل إيه أصلا عشان يبقى بطل؟ تشويه وإساءة للمعاني الكبيرة العظيمة، تشويه لمعنى هذه الكلمات حتى لا يجد الشباب، حتى لا يجد الشباب مجالا للاقتداء والائتساء. ولعل هذا عين ما يفعل في هذه الأيام، وهو متعمد لتحطيم الرموز وتشويه صورة الأبطال الحقيقيين لتغيب صورهم عن واقع الشباب وواقع الناس، فلا يبقى إلا هم. يجي الشاب من دول يبص في الأبطال اللي موجودين مثلا في بلد كمصر، هيلاقي مين الأبطال؟ ما تلاقيش مثلا في يوم من الأيام طلعوا بصورة عالم من العلماء أو بدرس ليه ويقولوا للناس بصوا البطولة، بصوا الرجولة، فيش كلام. تلاقي البطولة دايما مختصرة في هذه المعاني الدنية، لا يجد الشباب سوى هؤلاء، فكيف تكون القدوة؟ إنه الهلاك. وتكون حين ذاك تفاهة الاهتمامات والرغبات وضياع الشباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنك حين تتأمل واقع الشباب وحال الشباب في هذه الأيام تصيبك الحسرة، إلا من رحم الله. بالطبع لم تعد للشباب غاية سوى المعاكسات أو المخدرات أو القنوات وفعل المنكرات. عندما تقول لبعض الشباب حافظ على صلاة الجماعة يقول لا أستطيع، تقول له احضر درس علم يقول لك لا أستطيع، صم الاثنين والخميس يقول لك لا أستطيع، اترك العادة السيئة والعادة السرية يقول لك لا أستطيع، اترك التدخين، اترك النظر المحرم يقول لك لا أستطيع، فماذا يستطيع إذن؟ لا يستطيع ولا يحسن إلا أن يعصي الله عز وجل. نعم، هذا هم وحال كثير من الشباب، ليسوا كلهم بالطبع، ولكن هذا موجود في كثير من الشباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الانغماس في الشهوات والمنكرات من أخطر أسباب الهزيمة. انظر لبعض الصحابة لما تطلعوا إلى الدنيا في غزوة أحد حلت الهزيمة ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل وتحكي لنا كتب التاريخ عن تاريخ المسلمين في الأندلس أن النصارى لما عجزوا عن المواجهة العسكرية للمسلمين لجأوا إلى هذا السلاح، أعني سلاح الشهوات والمنكرات والعمل بالمعصية والانغماس في المعاصي. بل إن بعض الولايات الإسلامية في الأندلس كان يحالف النصارى ضد المسلمين والعياذ بالله تعالى إبقاء للكراسي والمناصب. يعني شوف، صارت الأندلس وتحولت إلى عدة ولايات متنافسة متنازعة، لا هم لهم سوى البقاء في المناصب والكراسي، لا هم لهم سوى تحصيل الشهوات. لم تعد رسالة الإسلام الهم الأكبر مثل ما كان عند أسلافهم وأجدادهم. فكنت تجد بعض رؤساء الولايات يتحالفون مع النصارى ضد المسلمين، رؤساء ولاية أخرى من أجل البقاء في مناصبهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل يرسل بعض الجواسيس لمتابعة أحوال الشباب وأحوال المسلمين، فيجد فتى يبكي فيسأله لما تبكي، فيخبره أنه رمى سلاحه أو يعني ما أراد أن يصطاد به بعض الطيور فصادت طائرا فقط فحسب، وإنما كان يريد أن يصيد اثنين. يعني هو بينشن بيصطاد، فبدل ما يرمي التنشين بتاعه يجيب عصفورين مثلا، جاب عصفور واحد فهو بيبكي على كده. فيرجع هذا الجاسوس يعني أسياده ويخبرهم لن تستطيعوا السيطرة على المسلمين ولا مواجهتهم هذه الأيام فارجعوا. وبعد مدة يأتي جاسوس آخر فينظر فيجد بعض الشباب يبكي في بعض البساتين أو بعض الحدائق، فيسأله لما تبكي، فيخبره أن محبوبته قد تركته أو تأخرت عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيرجع الجاسوس ويخبرهم أن الوقت قد حان لمواجهة المسلمين. انظر للاهتمامات، اهتمامات الفتى الأول واهتمامات الشاب في الحالة الثانية، لتعرف ما السبب في طرد المسلمين من الأندلس بعد حوالي 800 سنة أو أكثر من الحكم لهذه البلاد ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبالطبع أيها الأحبة في الله، أسباب الهزيمة كثيرة وعوامل التخلف متعددة، ولكن ليس هذا موضوع الحديث عن الهزيمة. السؤال المهم الذي نريد أن نجيب عليه في هذا اللقاء: ما الرجولة أو ما البطولة، وكيف نحققها وكيف نعيشها واقعا؟ هل تزغر حياتنا بمواقفها وتزدان بخصائصها، أم لا يستطيع الواحد منا أن يذكر ولو موقفا واحدا طيلة عمره من هذه المواقف الرجولية والبطولية؟ أسألكم فأقول: لو قيل لك أخي هل تذكر لنا موقفا بطوليا أو رجوليا مر عليك في حياتك، هتقول إيه؟ خلي بالكم، أنا بحب يبقى في تفاعل بيني وبين الإخوة الحضور، يعني عايز أقول لك كده: قم قل لي موقف رجولي مر عليك في حياتك، احكي لي موقف بطولي مر عليك في حياتك، هتقول ايه؟ هل تستطيع ان تذكر شيئا من المواقف البطولية في حياتك كلها ام لا؟ نعم، في المسلمين خير كثير، لكن الحسرة والأسى والأسف ربما يصيبك من حال كثير من الشباب. ان هدف هذا اللقاء ليس المعاتبة ولا التحسر على ما فات، وانما الاخذ بايدي الشباب لتحقيق البطولة أو الرجولة، للسير في طريقها وتحصيل خصالها. أسألكم أحبتي في الله فأقول وأوضح أكثر: من البطل؟ من الرجل؟ وما خصاله؟ وكيف نتصف بها لننال ثناء الله عز وجل علينا؟ أحبتي في الله، إن البطولة أو الرجولة ليست في الاعتداء على الناس ولا في سفك الدماء، ليست في مصاحبة الفتيات ومعاكسة البنات كما يزعم ويظن بعض الشباب، إنه كل ما يزيد من يصاحبهن كل ما زاد عددهن كان ذلك دليلا على رجولته وفحولته، أو بعض الشباب حتى ربما يغض بصره عن أخت صاحبه. يعني هو شغال في المعاكسات وليه معاه على التليفون بتاعه أسماء بنات كتير جدا، بس هو يعني هو أخت صاحبه، فعشان يعني من الرجولة إنه هو ما إيه ما يصاحبش ايه عيب يعني. مش نعم طبعا المصاحبه حرام سواء كده او كده، بس هو شايف ان بنات الناس تنفع لكن اخت صاحبه عيب، يبقى ندالة دي ما تبقاش رجوله. او ان هو مثلا في معاد الساحل الشمالي مثلا في راس ولا في اي حاجه، فما انساش صاحبه اتصل بيه قال له عندنا معاد النهارده، يقول له والله راجل يا ولد، ياخد بالك على اساس ان هو ايه ما نساهوش، أو مثلا أنه افتكروا بحتة مخدرات مثلا، أو في لقاء في الحرام أو على الحرام والعياذ بالله تعالى. هي دي المعاني المنتشرة للأسف بين الشباب دلوقتي بمعنى الرجول، واللي يعكس كده يسموه إيه؟ مش راجل، طلع عيل. يعني أنت كده تعمل الموضوع ده لوحدك، فين يعني الصحبة وفين الرجولة وفين كذا؟ شوهت معالم الرجولة ولا حول ولا قوة إلا بالله. أو إن هو مثلا ينزل في الشارع في أي موقف ولا حاجة يطلع سيفين ولا بتاع ولا طيرة ولا حاجة وإيه، ويفكر إن هو كده هي دي الرجولة. شوهت معاني الرجولة، وإلا لو كانت الرجولة تعني ذلك لحاز مراتبها قطاع الطرق وقراصنة البحار. إنما الرجولة تعني، واسمعوا، إنما الرجولة تعني التحلي بالإيمان وقهر النفس في ذات الله عز وجل لترك ما حرم الله والعمل بطاعته والدعوة إلى دينه رغم كل المعوقات. أعيد مرة أخرى، أقول الرجولة تعني التحلي بالإيمان، قهر النفس في ذات الله عز وجل لترك ما حرم الله والعمل بطاعته والدعوة إلى دينه رغم كل المعوقات. تأملوا فيما ذكرت، ليست تعتمد على قوة الجسد ولا على قوة العضلات، وإنما قد يحوز هذه الخصال من ربما نظرت إليه لا تراه من القلة، كالبراء. البراء بن مالك رضي الله عنه وأرضاه كان الواحد ربما ينظر إليه فلا يراه، يعني رفيع جدا زي ما الناس يقولوا ده عظم على إيه، أخذ بالك عظم على لحم، رفيع جدا، ومع ذلك يقتل البراء رضي الله عنه في المعارك 100 مبارزة واحدة. في بعض المعارك يقتل 100. يتخيل لو جيء الآن بسيف من السيوف التي كانوا يحاربون بها ويجاهدون بها، من يستطيع أن يحمله؟ هل تتصور كم يكون مقدار السيف؟ السيف اللي كانوا يجاهدوا به قد إيه؟ حد يعرف يقول كم؟ خايفين ولا ايه؟ 10 كيلو. خد بالك حقيقي ده صح؟ لا 5 كيلو، لا ده ما يجيش، ده سكينة دي. يعني ممكن 10 كيلو، 15-20 كيلو. طب انا عايزك تتخيل 20 ايه الباب، 20 كيلو حديد تشيلهم ازاي؟ ده السنجل 5 كيلو الكبيرة دي اللي عند في المحلات اللي بتطلعش الا فين دي، اخد بالك الواحد ما يعرفش يشيلها كده مثلا 5 دقايق 10 دقايق. تخيل بقى لما هو من الصبح يفضل شايل سيف، خليه 10 كيلو عشان هو 15 ولا 20، من الصبح لغروب الشمس وايه رايح جاي فوق وتحت، يعني انت ايدك يحصل لها ايه؟ ده انت لو بتكتب، لو انت بتكتب بس في المدرسه او في الجامعه 6-7 ساعات ايدك هتقول لي ايدي وقفت. تخيل بقى لما يبقى البراء الرفيع ده اللي مش باين منه حاجه يقتل 100 بس، انت تقدر تذبح 100 خروف ولا 100 فرخه؟ والله ما تقدرش، ده واقع. تعال شوف الاخوه كده في الحج لما بيبعتوا واحد يوكلوا ان هو يذبح لهم الهدي، يقول لك والله انا ذبحت 99 خلاص مش واخد بالك، او مثلا 50 تعال كمل، ايده مش قادر. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كم؟ ها 63 63 دبة، 63 جمل، تخيل بيده الشريفة المباركة بعدد سني حياته صلى الله عليه وسلم، وترك البقية لعلي رضي الله عنه، وكانت الإبل تتسابق بين يديه صلى الله عليه وسلم أيتها ينحر أولا. الجمل بدل ما يهرب بيجري عايز يتذبح على إيد مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا عايزك تتخيل الشاب ده اللي يقتل أو يقتل في الجهاد في سبيل الله 100، ده غير بقى اللي في السكة قطع ايد ده ورجل ده وعور ده، ده في ايه في الجهاد في سبيل الله؟ يبقى قوته دي جابها منين؟ ولا بقى موضوع كمال عظام كمال اجسام ولا عضلات منفوخه ولا مجانس وترابيس والكلام اللي الشباب مفكرين الرجوله، لا ليس كذلك. لا، النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال المؤمن القوي خير واحب الى الله المؤمن الضعيف، كتير من الشباب مفكر المؤمن القوي اللي هو ايه؟ هو العضلات قوة البدن، هذا ليس بصحيح. الأصل في القوة قوة الإيمان، ولا مانع من أن يكون بعد ذلك قوي البدن، أما أن يكون قوي البدن ضعيف الإيمان فما يغني عنه ذلك. تأملوا معي ما ذكرته من الأوصاف التي تبين لنا المعنى الحقيقي للرجل. ليست الرجولة لقبا يتحلى به فحسب، وإنما هي خصال وفعال. لقد أثنى الله عز وجل في القرآن على الرجال في كثير من الآيات. مين يقول لنا كده آية فيها اسم أو ذكر الرجال؟ قال الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. شوف تأمل لفظ الآية: من المؤمنين رجال صدقوا صدق ما عاهدوا الله عليه. أنت عندما تقول في أذكار الصباح والمساء: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا إيه وأنا على أدي العهد، هو عاهدت الله لما أسلمت أن تعمل بطاعة الله عز وجل، فهل كانت الاستقامة أو هل كانت الاستقامة على ذلك العهد، وهل كان فعل الطاعات وترك المحرمات؟ هذه الرجولة، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وآية أخرى، في آية كمان قال تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا إيه ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما. تأمل في هذه الأوصاف التي ذكرتها الآية: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. في كمان آية تانية: الرجال قوامون على النساء. في كمان: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك لإيه؟ تعرف معنى الرجولة هنا عندما يأتي هذا الرجل ويتجشم عناء المسافة والطريق أو السفر أو غير ذلك ليخبر موسى بذلك، حرصا على دعوة الله عز وجل. وكذلك مؤمن آل ياسين الذي تحمل ذلك من أجل تبليغ رسالة الله عز وجل حتى قتل رحمه الله تعالى. وكذا السنة قد وضحت بعض معالم الرجولة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا إيه؟ سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وأيضا رحم الله رجلا، نعم، لكن الذي يعني رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء. إذن الرجولة ليست مقتصرة على الإيه؟ على الرجال فحسب. معاني الرجولة، أعني معاني الإيمان، ليست خاصة بالرجال فحسب. وقال صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية إيه؟ رجلا إيه؟ يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فكان علي رضي الله عنه، كان عليا رضي الله عنه وأرضاه. إنها إذن أوصاف وأفعال وليست مجرد ألقاب وأقوال. الرجولة تتمثل في من يترك دين آبائه وأجداده لأنه علم أنه الباطل فأسلم وجهه لله تعالى. الرجولة تتمثل في من يحرص دوما على تجديد إيمانه والتعرف على ربه سبحانه. الرجولة تتمثل في من يعمل بالصالحات، يعلم أن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وحقا بالنهار لا يقبله بالليل. الرجولة تتمثل في الحرص على مجالس العلم وتعلم دين الله عز وجل. الرجولة تتمثل في التخلق بأخلاق الإسلام والتمسك بها رغم كل التحديات والظروف. الرجولة تتمثل في اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة ومثلا أعلى والصبر على ذلك بل والاعتزاز به، وليست القزامة أو الاستحياء التي يعيشها بعض الشباب حينما تذكر له بعض سنن النبي صلى الله عليه وسلم كإطلاق اللحية مثلا أو غير ذلك، ربما يجد في صدره شيئا، يعني كيف سأفعل ذلك، كيف سيكون شكلي بين الناس، كيف سيكون حالي بين أصحابي في الجماعة إلى غير ذلك. وإن فعل ربما تجده يعني على استحياء من ذلك، يعني هو يفعل السنة ومع ذلك يستحي، يعني يخاف أن يلومه الناس. هذا شاب يتقدم لبعض الوظائف فيطلبون منه أن يحلق لحيته، فعندما يسمع ذلك يقول: تخرج روحي وما أحلقها. يعني هو يقول: روحي تخرج وما أحلق لحيتي التي فعلتها وأطلقتها أعفيتها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يشاء الله سبحانه وتعالى أن يصاب هذا الشاب بمرض فيسقط شعر جسده كله، فيسقط شعر جسده كله إلا شعر لحيته، لا يسقط بقدرة الله عز وجل، لأنه اعتز وافتخر بتطبيقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الرجولة تتمثل في القيام بواجب الدعوة إلى الله عز وجل رغم كل العوائق والمنفرات. فهل فينا شيء من هذه المعالم؟ هل فيك أخي الشاب شيء من ذلك؟ أقول: لا تحتقر نفسك، لا تقلل من طاقاتك وقدراتك، فلربما كنت سببا في نصر الإسلام وعز المسلمين إن أخذت بذلك. ولو أحببت أن ألخص لكم معالم الرجولة في كلمات كي يسهل علينا التحقق بها والتحلي بها، فأقول معالم ثلاثة: من سار فيها وتحلى بها يرجى له أن يكون من هؤلاء الأبطال الرجال إن شاء الله تعالى. معالم ثلاثة: من تحلى بها تحققت فيه معاني الرجولة إن شاء الله تعالى. المعلم الأول الإيمان وتقويته وتجديده، الإيمان وتقويته وتجديده. المعلم الثاني العمل بطاعة الله عز وجل وترك معاصيه. المعلم الثالث أن يكون لك دور في الدعوة إلى الله عز وجل. خذوا هذه المواقف البطولية ثم بعض طرائق التحلي والتحقق بكل معلم من هذه المعالم. المعلم الأول معلم الإيمان وتقويته وتجديده. أقول لك أخي، هل سألت نفسك يوما كيف حال إيماني بالله عز وجل؟ ما هي آخر مرة ذهبت لقياس مستوى الإيمان؟ الإنسان عندما ترتفع درجة حرارته ماذا يفعل؟ واحد حرارته وصلت لـ40 45 بتضحك صح كده؟ يحرص الناس على صحة أبدانهم. أما الأديان، أديان الناس، فكثير من الناس لا يسألون فيه. ماذا عن إيمانك بالله سبحانه وتعالى؟ ماذا عن صلتك به سبحانه ومعرفتك به؟ كيف حاله؟ هل هو حي نابض أم خلق؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم. إن الإيمان لا إيه؟ لا يخلق. يعني يخلق يبلى يئدم. أنت عارف الثوب الخلق يعني إيه؟ القديم. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب في جوف، يعني إيه جوف؟ يعني في قلب، كما يخلق الثوب. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. نسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا. إنه الإيمان يبلى ويخلق بمرور الأيام وكرور الأعوام. فهل سألت نفسك هذا السؤال وأخذت بأسباب تحقيقه؟ اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. كم درسا تحضر عن الإيمان والتعرف على الرحمن سبحانه؟ كيف هو حرصك على ذلك؟ هذا أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه سبقني وسبقك لما علم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو ذر الغفاري معلوم من قبيلة غفار. قبيلة غفار مشهورة بإيه يا إخواني؟ بقطع الطريق، يعني ناس بلطجي من الآخر، قطع طريق، محدش يعدي من عليهم إلا ما لازم يدفع، وربما يقتل مع الدفع. لما علم أبو ذر ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أخاه أنيسا يستطلع له الأخبار. بعت أخو أنيس قال له روح مكة شوف إيه أخبار الرجل اللي بيقول أنا نبي ده وتعالى قل لي. رجع إليه أنيس وقص عليه ما قص، وجد رجلا يدعو إلى مكارم الأخلاق إلى آخر ذلك، فلم يشف غليلة. فأصر أبو ذر أن يذهب بنفسه إلى مكة. أنت عارف عشان يروح مكة والحرب على أشدها والعداء في ذروته ضد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذه رحلة الذاهب فيها مفقود والعائد منها مولود. يعني ممكن يوصل لمكة ويتاوى فيها خلاص، يموت يتقتل بسبب عداء الكفار والمشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. ذهب أبو ذر حين قعد كثير من الشباب، وما ذهبوا لمجالس العلم وما حرصوا على التعرف على دين الله عز وجل. دخل أبو ذر مكة متخوفا حذرا ألا يصل إلى ما يريد أو أن يحل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك هنعرف دلوقتي هو مش خايف على نفسه ولا خايف على حياته عشان حياته نفسها، لا، هو يخشى ألا يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ظل أبو ذر 30 يوما وليس له طعام ولا شراب سوى ماء زمزم. تخيل واحد يقعد 30 يوم ما فيش أكل ولا شرب، هي بس مية إيه؟ مية زمزم. يقول حتى تكسرت عكن بطني، يعني طلع له كرش من كتر الإيه؟ من كتر الأكل اللي هو إيه؟ اللي هو زمزم التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنها طعام طعم، يعني خير طعام وخير ماء على وجه الأرض ماء زمزم. أغنته عن الطعام والشراب 30 يوم وهو يخشى أن يسأل أحدا من القرشيين، خايف يسأل أي حد فين اللي بيقول إن أنا نبي ده؟ فين محمد صلى الله عليه وسلم؟ خايف يحصل له حاجة. فيقول فاستضعفت أحدهم، يعني نقى واحد ضعيف كده رفيع من إيه؟ من الكفار، عشان يقول له فين محمد اللي بيقولوا عليه ده؟ طب هو ليه استضعف؟ ليه نقى واحد ضعيف؟ عشان ما حصلش مشاكل، عشان لو حصل حاجة إيه؟ يجيبوا الأرض يفرموا زي ما بيقول. قال لك نقى واحد رفيع واسأله عشان لو هيمد يده ولا حاجة أكسر هال. فنقل إيه الرفيع ده؟ استضعفه وقال له فين الصبي اللي بيقولوا عليه ده؟ فكاد دي زي ما تقول علامة بين الكفار وبعضهم البعض. أول ما واحد يسأل على السابق على طول يشيع ويصرخ الحق واحد هو عايز محمد صلى الله عليه وسلم. فما كادت لم تكد هذه الكلمة لامس السمعة حتى صرخ بأعلى صوته السابق السابق. هي دي السيم اللي بينه وبين مين؟ كفار مكة. أول ما عرفوا أن في واحد هنا بيدور على النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا عليه بكل مدارة وعظم، كما يقول أبو ذر حتى جعلوني نصوبا أحمر. يعني اجتمعوا على أبي ذر اللي معاه طوبة واللي معاه حجر واللي معاه خشبة واللي معاه جزمة واللي بنعله، كله تلمع على مين؟ على أبي ذر. فضلوا يضربوا فيه بيقولك حتى جعلوني نصبا أحمر، يعني من كتر الإيه؟ الدماء التي نزفت من جسده رضي الله عنه وأرضاه. يقول فما خلصني منهم إلا العباس اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا قوم تضربون رجلا من غفار؟ العباس معدي لقى لما بيبص لقى مين اللي بيتضرب؟ أبو ذر. قال هو كان عارفه. تضربون رجلا من غفار وطريق تجارتكم تمر على غفار. أول ما سمعوا التجارة والشغل بقى الاقتصاد والمصالح قال لك لا، البلد ومكة والأخذلك، فرح رفعين إيديهم عن مين؟ عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. لو أنت مكان أبو ذر وتعمل فيك كده تعمل إيه؟ على طول هتحول الجمل بتاعك وترجع لفين؟ لغفار. اي حد كمان ما انا رحت يا عم واتبهدلت واتضربت، ادي السنيه واخر الطريق السنيه، اخد بالك؟ اتمساكنا واتبهدلنا وتعذبنا، صح كده؟ كتير من الشباب كان حاله كده، ولا حول ولا قوه الا بالله. اما هذا الرجل فاصر ان يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم، ومكث ايضا في مكانه حتى كان علي رضي الله عنه يمر عليه فقال له يوما اما انا للغريب ان يعرف منزله، بيرمي له كلمة كده مش هتعرف بقى انت رايح فين وجاي منين. فآنس منه يعني نوعا من الأمان بينه وبين علي رضي الله عنه وأرضاه، فسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يمشي أو أن يمضي خلفه، تعالى وراي. طب لو هو ماشي وراه المشركين برضو هيشوفوه ماشي ورا مين؟ ورا علي، وعلي ده مسلم، فممكن يحصل له نوع من الأذى. فدبر حيلة، نوع بقى من شغل مخابرات وشغل مباحث بقى وأمن. قال له فإذا رأيتني أريق الماء فامض في طريقك. قال له أنت تمشي ورايا، أول ما تلاقيني كده على جنب أكني أتبول أريق الماء تمشي أنت طوالي، اعرف أن احنا مترقبين وحتتمسك، امشي أكنك ما تعرفنيش. شوف التكتيك وشوف التربية الأمنية التي كان يتلقاها الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم. وفعل ذلك حتى وصل أبو ذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فألقى عليه ما عنده من الدين وعلمه الإسلام فتشهد شهادة الحق. فقال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه والله لأصرخن بها بين أظهرهم. قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله أنا لازم أطلع في مكة في الحرم وأقول هذه الشهادة بين أظهر الكفار، بين ظهراني الكفار. فقال لا تفعل. مين اللي قال له؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال له ما تعمل، هو خايف عليه. فقال لابد. وفعلا خرج، اللي يعرفك ان هو ما كانش خايف على ايه، اخد بالك؟ خرج ابو ذر واعلن الشهاده بين يدي المشركين. قال فاجتمعوا علي بكل مدرة وعظم، دي تاني مره، حتى جعلوني نصبا احمر. فما خلصني منهم الا مين؟ الا العباس رضي الله عنه وارضاه. فلما حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت يا رسول الله غدا لأجهرن بها بين أظهرهم. انظر للرجولة، انظر للشجاعة التي تحلى بها هذا الرجل في إعلان الإسلام وأن يصرخ بالإسلام بين يدي الكفار. إنها الرجولة، هي دي الرجولة، زي الإخوة بيقول حرص على الإيمان، ارتحال لتحصيله وتعلمه، صبر على ما يناله الإنسان في سبيله. فأين حظك أيها الشاب من ذلك؟ كم درسا تحضر في الإيمان والتوحيد؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. هم مؤمنين ولا مش مؤمنين؟ انتوا نمتوا مني ولا ايه؟ هم مؤمنين. طب ربنا بيقول لهم يا أيها الذين آمنوا آمنوا، كيف؟ يبقى يزدادوا إيمانا، يبقى تجديد إيمان، يبقى الأخذ بأسباب الثبات على الإيمان وزيادة الإيمان. طب إحنا مطالبين بالآية دي ولا ليهم بس؟ مطالبين بلا شك. يبقى يا أيها الذين آمنوا دلي وليك آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسول إلى آخره. فين بقى إحنا من الآية دي؟ الإيمان بتاعي وبتاعك بقاله كم سنة؟ يعني أنت مؤمن من كم سنة؟ من كم سنة عمل حاجة؟ 50 سنة. وأنت من كم سنة؟ ها؟ يعني عايز كل واحد مننا يسأل نفسه السؤال ده. إيمانك القديم، خلي بالك من الكلمة، إيمانك القديم ده أخباره إيه؟ هل مش ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الإيمان لا إيه؟ ده نسي وهو لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الإيه؟ يبقى الإنسان اللي سايب نفسه سايب إيمانه، إيمانه يحصل له إيه؟ يبلى، يضعف الإيمان. ولذلك الشيطان معك مقارن لك في حلك وترحالك في نومك ويقظتك يبغي سرقة هذا الإيمان. هي دي مهمة الشيطان، عايزك تبقى خليا من الإيمان، عايزك تبقى فراغ من الإيمان. بيحاول يسرق على قد ما يقدر، يسرق على قد ما يقدر. في نظرة حرام يسرق له شوية من الإيمان، في فعل محرم يسرق له شوية من الإيمان، في غش يسرق له شوية من الإيمان، في كذبة يسرق له شوية من الإيمان، ويفضل معاك أنت وهو في صوالات وجولات. ومين اللي هينتصر في الآخر؟ آخر لحظة للشيطان معاك هي أخطر لحظة، اللي هي عند الموت، اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيستعيذ بالله من خطورتها فبيقول إيه؟ وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إلا أن الله أعانني عليه فإيه؟ فأسلم. يبقى هو الإشارة دي لنا إحنا بقى، أن أنت تخاف على نفسك أن يتخبطك الشيطان عند الموت، كما يقول بعض العلماء وبعض شراح الحديث ويذكرون أثرا فيه شيء من الضعف، أن الشيطان يأتي الإنسان عند الموت فيأتيه في صورة أبيه أو في صورة أمه، يقول له أنا جئتك من عالم الأرواح يا بني، قد رأيت اليهودية خير الأديان فمت يهوديا. تخيل الإنسان هو بيموت يلاقي أبوه اللي مات من كم سنة جايله في الصورة ديت، يقول له يا ابني ده الإسلام ده كذبة، الإسلام ده كلام باطل، أنا إلحق نفسك، أنا لقيت اليهودية أفضل الأديان، إلحق نفسك موت يهودي. هيعمل إيه الواحد مننا؟ طب ده أبويا الحريص عليا، إزاي ما اسمعش كلامه؟ فشلت المحاولة دي، يجيله الشيطان في صورة أمه، يا بني جئتك من عالم الأرواح، وجدت النصرانية خير الأديان، مت نصرانيا، دي أمي الشفيقة عليا الرحيمة بيا بتقول لي كده، أعمل إيه؟ محاولة تانية ومحاولة ثالثة وعشرة. خصوصا بقى الإنسان الضعيف الإيمان اللي هو سايب نفسه زي ما بيقوله، مش حريص على تقوية الإيمان، يبقى في اللحظة دي أضعف ما يكون. والشيطان زي ما هو قوي، يبقى الشيطان قوي وهو بيضعف إيمانه بالمعاصي، يفضل يضعف لحد ما يوصل للحظة الحاسمة الأخيرة في حياته وهو روحه بتطلع أضعف ما يكون، والشيطان زي ما هو، فيقول له أكفر بالله والعياذ بالله تعالى، يكفر بالله راحت عليه. واحد في سكرات الموت حضر إخوانه حواليه بيقولوا له قل لا إله إلا الله، ما قالش لا إله إلا الله، أصروا عليه وألحوا عشان يقول لا إله إلا الله، ما قالش لا إله إلا الله، جابوا له المصحف، المصحف أهو كنت بتقرأ فيه معنا في المسجد، كنت بتصلي معنا، فقال ويا ويح ما قال، قال هو كافر بالمصحف وبلا إله إلا الله، وخرجت روحه على ذلك. تخيل، يعني كان في مصحف، كان في مصحف، كان في صلاة، كان في صلاة، بس مع نفاق والعياذ بالله تعالى، مع رياء، مع مرض في القلب والعياذ بالله تعالى، فكانت الفضيحة في هذه اللحظة. هذا حال من يترك نفسه ويترك إيمانه. تيجي هتبقى هتبص راس الأخ وتبص إيده تقول له بتجيش الدرس ليه؟ ما بتحضرش ليه؟ تتعلم عقيد، تعلم توحيد، تزود إيمانك، أصل الظروف وأصل الأعباء وأصل الأحوال والدنيا ومشاغلها، ويفضل يسيب إيمانه ويسيب نفسه مع المعاصي ومع الشهوات. ممكن في لحظة، لحظة السكرات والعياذ بالله تعالى، وهو أضعف ما يكون، يصطلمه الشيطان فيستنقذه ويأخذ نفسه والعياذ بالله تعالى من رحاب الإيمان إلى رحاب الكفر، فيموت كافرا والعياذ بالله تعالى. فأين أنت من الحرص على تجديد الإيمان؟ أين أنت من الحرص على الأخذ بأسباب زيادة الإيمان؟ إنه الإهمال لأمر الإيمان حتى تسوء الخواتيم والعياذ بالله تعالى. أخي، أتأمن على نفسك أن يحدث لك شيء من ذلك؟ كيف ستكون خاتمة الحريص على الشهوات المنكب عليها المعرض عن تحصيل وتحقيق الإيمان؟ نسأل الله أن يحسن ختامنا جميعا. إنما الأعمال بالخواتيم. هذا شاب آخر من الصالحين يأتي إليه بعض إخوانه وبعض الأطباء فيحاولون أيضا أن يستنقذوه في هذه اللحظة فيقول لا إله إلا الله، فيقول له الطبيب قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، وبسرعة بقى هو عايز يلحق روحه قبل ما إيه قبل ما تطلع. فينظر الشاب إليه ويبتسم ويقول له يا دكتور مش كده يا دكتور، لا إله إلا الله، مدها يا دكتور، لأن الدكتور بيقولها إيه بيقولها بسرعة. فيقول له لا إله إلا ويمدها ويحسن بها صوته ثم تخرج الروح. قارن بين هذه القصة وهذا الموقف وبين الموقف السابق لتعلم أن الأمر إنما بالحرص على طاعة الله عز وجل والثبات عليها والأخذ بأسباب زيادة الإيمان، تلك هي الرجولة، هي دي الرجولة فعلا، وليس الأمر أن يسلم الإنسان ويعلن إسلامه وهو ما بين الإسلام والوفاة، لا يعرف من الإسلام إلا الاسم ولا يعرف من القرآن إلا الرسم، كيف ستكون خاتمة هذا الإنسان؟ وأخطر ما في الأمر أن اللحظات الأخيرة في حياة الإنسان إنما ستكون هي أول ما سيكون في الدار الآخرة، يعني ما يموت عليه الإنسان يبعث كل عبد على إيه؟ على ما مات عليه، من مات على شرب الخمر يبعث على شرب الخمر، ومن مات على الزنا والعياذ بالله تعالى يبعث كذلك. أخطر شيء في الخواتيم أنها بداية الحياة الأخرى يبعث الإنسان عليها، ومن مات محرما كهذا الصحابي الذي مات بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم محرما فإنه يبعث يوم القيامة إيه؟ ملبيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المحور الأول والمعلم الأول من معالم الرجولة الحرص على تجديد الإيمان، أن تحرص على تحصيل العلم وطلب العلم وأن تجدد إيمانك دوما وتتعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته. أما المحور الثاني والمعلم الثاني من معالم الرجولة الحقة فالعمل بطاعة الله عز وجل وترك معصيته. يقول الله عز وجل عن أوليائه وأنبيائه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذن العمل بالطاعة وترك المعصية رجولة. يقول صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس، ما قالش تكن عابدا، قال إيه أعبد. ليه؟ لأنه يسهل على الإنسان أن يعمل بالطاعة، تلاقيه بيصلي وعلامة الصلاة في وشه قد كده وهو نفس الشخص اللي في التجارة بتاعته يغش ويسرق الناس والعياذ بالله تعالى. سهل جدا الإنسان يحافظ على الصلاة أو يحافظ على الطاعة ومع المعصية يصعب عليه أن يتركها، لأنها طاعة مدخولة فيها شيء من الدخن، وإلا لو أحسنها لنهته الطاعة عن الإيه؟ عن المعصية. اتق المحارم تكن أعبد الناس. الطاعة ربما تسهل على الكثيرين لكن المعصية شأنها خطير، وربما جرت إلى ما هو أعظم منها، ربما جرت إلى الكفر والعياذ بالله تعالى. وبطلنا في هذا المعلم والأبطال كثيرون، لكننا نقتطف موقفا من مواقف الصحابة. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه يحكي لنا قصته بنفسه إذ يقول زوجني أبي امرأة حسيبة من قريش. حسيبة يعني إيه؟ ذات حسب، لما يبقى الأب حريص أنه يزوجه يعني جوازة زي ما يقولوا إيه قيمة كده مستريحة، بقى امرأة حسيبة من قريش. ولما جاء بعد ذلك، أنا أروي الحديث بالمعنى، لما جاء بعد ذلك عمرو بن العاص يتفقد كنته اللي هي امرأة ابنه، يسأل كيف حال عبد الله كيف حال الزوجة ونحو ذلك، فقالت هذه المرأة الصالحة المؤدبة قالت عبد الله نعم العبد لربه، نعم العبد لربه، لم يفتش لنا فراشا أو كنفا، يعني عايزة تقول ما قربها. يدخل شاب وتزوج وما اقترب من امرأته، ده ليلة الدخلة ديت ليلة الزفاف الشباب بيحلموا بيه، ممكن يقعد لها سنين طويل ويستعد لها سنين طويل. طب تخيل بقى واحد في ليلة الدخلة لم يقترب من المرأة، يا ترى ايه اللي شغله؟ ها ايه اللي شغله عن المرأة؟ ها. فلما علم بذلك عمرو بن العاص ذهب واشتكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المرأة قالت نعم العبد لإيه؟ لربي، يعني عايزة تقول عابد من الدرجة الأولى، لكن بالنسبة لنا لما ما شفناش منه حاجة. فلما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وسأله يا عبد الله كيف تصوم كيف تقوم كيف تقرأ القرآن، كان إيه حال سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص؟ كان يصوم كل يوم يبقى بالنهار ايه؟ صايم، والصايم ملوش ايه؟ ويقوم الليل كله، وبالليل ايه؟ قائم، ويقرأ القرآن في كل يوم مرة. ايه رأيكم؟ ها؟ عريس عشر على عشر زي ما بيقول لك. طب ايه تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه؟ وهل سيرضى منه ذلك؟ لا، الإسلام دين الوسطية، يعني ليس لإهمال جانب الجسد وليس للانغماس في شهوات الجسد كما حتى يصير الإنسان كالبهيمة كما يفعل الغربيون مثلا، لا، وليس مثلا الرهبنة وترك الشهوات التي أحلها الله سبحانه وتعالى، إنما الإسلام دين الوسط. فتدرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام حتى وصل إلى أن أمره بأن يصوم يوما وإيه؟ ويفطر يوما. قال له أطيق أكثر، أنا أقدر أصوم أكثر من كده، أفضل من كده؟ قال له لا أفضل من ذلك. يبقى أفضل الصيام إيه؟ صيام يوم وإفطار يوم. طب والصلاة، صلاة الليل، ها أمره أن يصلي وإيه؟ وينام، قم وإيه؟ ونم. طيب وتلاوة القرآن، قال له اقرأ القرآن كل 40، قال له أطيق أكثر، قال له كل 30، فضل يتدرج معاه لحد ما وصل لكام؟ 7. ها إنه يختم في كل إيه؟ وفي رواية في كل 3، في كل 7. قال أطيق أكثر، قال لا أطيق أفضل، قال لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. بس الشاهد من الحديث اللي أنا عايز أقوله، قال عبد الله بن عمرو للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله دعني أستمتع بقوتي وشبابي. شوف كلمة إيه، يبقى أنت تحس إن الطاعة كانت في حياته إيه؟ متعة. يعني هو كان مثلا الحاجة دي كانت تقيلة عليه، أول ما الرسول قال له لا لا لا الحمد لله خلصنا، لا ده كانت الطاعة في حياته إيه؟ متعة، لذة، كان بيستمتع بيها، تخيل. ولأن الإسلام دين الوسطية فعل معه ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى رؤيا، لأنه كان يرى الصحابة إذا رأى أحد منهم رؤيا يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فيفسرها له، فتمنى أن يرى رؤيا، فرأى أن رجلين أتياه في المنام وأخذا أخذاه فأوقفاه على النار. يقول: فإذا هي مطوية كالبئر، يعني لها حد كده زي حد البئر، وإذا فيها رجال قد عرفتهم، بص في النار كده لقى ناس هو عارفهم، فقلت أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. فقابلني رجل ملك آخر يعني معه مقمعة من حديد، قال لي: لم ترع، ما تخافش. طب هو عايز يشوف رؤية عشان يقولها للنبي صلى الله عليه وسلم يفسرها له، يوم يصحى الصبح يقول أنا رحت النار، فاستحى عبد الله أن يقصها على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. فقصها على حفصة اللي هي أخته، فقصتها على النبي صلى الله عليه وسلم كانت زوجته. فقال عبد الله: رجل صالح لو كان يصلي من الليل. يعني بس تنبيه على نقطة إيه؟ الصلاة بالليل. طب إيه اللي يحصل لسيدنا عبد الله لما يسمع دي من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول نافع: فكان عبد الله، هتقول بقى يصلي من الليل، لا، كان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا، مش يصلي من الليل قليلا، لا إيه ده عكس، لا ينام إلا إيه قليلا. وتيجي دلوقتي تبص في حال الإخوة بعد رمضان، كم ليلة قمتها، كم ليلة صليت، كم ختمة عملتها، على الأقل يا رجل خلصت ختمة واحدة في اليوم إيه جزء، ها، وتبقى أنت النهاردة في الجزء الكام؟ ليه النهاردة 9، النهاردة 11 ولا 12 كمان 11، يبقى أنت على الأقل كل يوم جزء. تيجي تبص للمصاحف هترجع تاني تتملى تراب، وتيجي بالليل ما تلاقيش الناس بتصلي. طب الحاجة دي مش مهمة في حياتنا، صح ولا مش صح؟ سكتين، مهمة ولا مش مهمة؟ لا مش مهمة، ما لو مهمة كناش سبناها، هي لكانت مهمة كنت أنت يجي لك قلب تسيبها؟ دعني أستمتع. يبقى أنت بتقعد تاكل قد إيه؟ سكتين ليه؟ ها؟ وجبة واثنين وثلاثة، وألذ أكلة بين أكلة وأكلة، خد بالك، ويحلي ويقرأ مش عارف الجورنان، وإيه الثقافة العالية دي؟ تيجي تقول له جزء القرآن اللي نص ساعة بس، مفيش وقت، مفيش وقت ليه؟ ده أنت ممكن تخلص القرآن كل 10 أيام، لو حطيت مع كل صلاة نص جزء وجزء، هتقسمها كده الثلاث أجزاء في اليوم، هتلاقي الموضوع خلص وبسهولة جدا، بعد صلاة الفجر كل يوم جزء. بعد الظهر ما فيش عشان الشغل، بعد العصر حط نص جزء، بعد المغرب حط جزء، بالليل حط نص جزء صلي بيه او صلي بجزء منه، هتلاقي الثلاث اجزاء خلاص وختمت في 10 ايام. بس هو الموضوع ان يبقى عندنا اصلا حرص على الطاعه، حرص على العباده. الموضوع موضوع رجوله، اخد بالك، مش موضوع ان الانسان يعرف ويترك وينسى ولا يحافظ ولو على القليل. هي الرجولة كما قلنا هي الحرص على طاعة الله عز وجل. وكما ذكرت لكم مع فعل الطاعات في المعلم الثاني ترك المحرمات واجتناب ما حرم الله عز وجل. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. أكثر المعاصي التي يشتكي منها الشباب في هذه الأيام إيه؟ إيه المعاصي اللي بيشتكي منها الشباب؟ العواجيز بيتكلموا، أنتوا ساكتين ليه؟ ها؟ النساء، الشهوات، المخدرات، التدخين، ده فعلا ده واقع يشتكي كثير من الشباب من هذه المعاصي. وبعضهم ربما يترك الالتزام يأسا، يقول لك انا حاولت ابطل المعصيه ديت مره بعد مره وما فيش فايده، وكل ما يبطلها ارجع لها تاني، خلاص ما فيش فايده، ويروح سايب الالتزام خالص ويحلق لحيته ويترك بقى كل حاجه. اقول لا داعي لليأس ابدا من روح الله. كم من عاص صار عابدا بل داعيا، وكم من ضال عاد راشدا بل إماما. سل التائبين كيف كانوا قبل التوبة وكيف صاروا بعدها. بطلنا في هذا المعلم أو ضمن هذا المعلم أبطال كثيرون، ولكن أذكر نتفا من حياة بعضهم. عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه أودع سجنا في بلاد الروم، وأراد ملك الروم أن يفتن هذا الرجل، فأدخل عليه غانية. يعني غانية؟ يسمها غانية لأنها استغنت بجمالها عن المحسنات، يعني هي أصلا مش محتاجة تتجمل، هي إيه؟ جميلة. أدخل عليه غانية وصارت تتعرض له وتتحرش به. ومين اللي بيتعرض لمين؟ مين اللي بيعاكس مين؟ ها؟ مش بقى حال الشباب اللي بيجري وراها أخذ بالك ويطاردها في التليفونات وفي المواقع وبتاعه كده عشان يحاول يعني ولو نظرة حتى، لا، هي التي تتعرض له وهو يبتعد عنها. فلما يأست، هي اللي يأست كمان، خرجت وقالت لا أدري أدخلتموني على بشر أم على حجر. طب إيه اللي حصل؟ ده عبد الله بن حذافة السهمي صحابي ولكنه رجل، رجولة، هي دي الرجولة. هو ابتداء لم يلهث خلفها ولم يطاردها حتى يقول لك أنا لا أستطيع أن أمتنع وأن أترك، وهي التي وإنما هي التي أدخلت عليه وتعرضت له، ومع ذلك هرب منها اقتداء بيوسف عليه السلام لما عرضت عليه الفاحشة. ماذا فعل؟ استبق الإيه؟ الباب. وما تركته المرأة بعد أن هرب إلى الباب أمسكت بقميصه. أنا عايزك تتخيل معايا مسكت امرأة تشق القميص، ده إيه الرغبة اللي كانت في نفس المرأة دي؟ قد إيه هذه المرأة تمسك بقميص يوسف عليه السلام. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب، وحتى مش تتوب بقى، حتى تقول أنا غلطانة، لا، وقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن إيه يسجن أو عذاب. ما قالتش يتقتل ليه، لسه بتحبه مش عايزة يتقتل، لا، بس يسجن أو إيه أو عذاب أليم. انظر لهذه المرأة، ومع ذلك يهرب يوسف عليه السلام منها. وللمعاصرين نصيب من العفاف. هذا أحدهم في معسكر، في المعسكر الإنجليزي تدعوه أيام الإنجليز ما كانوا عندنا في مصر، تدعوه زوجة أحد الضباط الكبار لبعض الأعمال عندها في المنزل، وهي ما دعته لعمل وإنما دعته لفعل الفاحشة، ثم أخذت تغريه بكل أنواع المغريات فيعظها وينصح لها ثم يخوفها ويزجرها، لكنها لا تريد إلا ما في رأسها. تهدده بعكس القضية وأنها ستخبر أسيادها أنه تهجم عليها ليفعل بها الفاحشة، تهدده بذلك، ثم تهدده بالقتل وتصوب المسدس إلى صدره تارة تارة أخرى، وهو مع ذلك لا يتزحزع عن موقفه ويقول إني أخاف الله رب العالمين. فتوهمه أنها ستقتله وأنها قررت قتله، ثم بعد ذلك بعد أن يتشهد يقول لا إله إلا الله، هي المسدس فين دلوقت؟ ها؟ في صدره. تقول له حقتلك لو ما عملتش، حقتلك. فيقول أشهد أن لا إله إلا أنا محمد رسول الله، ومستني إيه؟ أن تقول له أنا أسفة خلاص مش حقتلك، بس اعمل الإيه؟ شوف الموقف مضحك فعلا، حرص من المرأة على أن يفعل الفاحشة ومع ذلك يعتصم بإيمانه ويصرخ في يقين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، فتفاجأ فيفاجأ بالمسدس يسقط على الأرض ويسقط في يدها لا تدري ماذا تفعل. فلما يئست منه دفعته بكلتا يديها إلى الخارج فعاد إلى إخوانه منتصرا وصرف الله عنه الباطل. وآخر تأتيه امرأة أخرى صديقة الصبا، يعني كانت صديقة له في الصبا، تأتيه إلى منزله وكان يعيش فيه بمفرده، كان مبتعثا لتحصيل العلم وطلب العلم زي الشباب اللي بيسافر يقعد في القاهرة أو في غيرها للجامعة مع نفسه كده في شقة خاصة مع نفسه كده. فتأتيه هذه الفتاة وهي في عنفوان شبابها وفيها من الجمال ما فيها وهو بمفرده في البيت وتعرض عليه نفسها فيدفعها ويغلق الباب في وجهها ويذهب إلى شمعة في حجرته فيضع أصبعه عليها ويذكر نفسه بنار الله عز وجل، هل لك صبر على نار هذه الشمعة؟ إن كنت لا تصبر، وهذا لا يجوز، لا يجوز أن يضع الإنسان يده على النار، لكنه فعل ذلك، يذكر نفسه إن كنت تصبر على نار هذه الشمعة فاصبر على إيه؟ على فعل الفاحشة، لأنه يعلم أن النار أعدت للعصاة، وربما يسقط الإنسان بمعصية واحدة في النار وربما أيضا يعفو الله عز وجل عنه، لكنه يخشى عذاب الله عز وجل فيترك المعصية إنها الرجولة. فهل تعجز أيها الشاب أن تترك مثل ما تركوا؟ هل تعجز عن توبة صادقة؟ فلعل الله عز وجل أن يرزقك في الحلال أحسن وأعظم ما تركت في الحرام، والجزاء من جنس العمل، انتبه. فأمر الأعراض خطير، إنه دين، يقول الشافعي إن الزنا دين، فإن أقرضته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي. الإنسان الذي يستهين بأعراض الناس يكون الوفاء من أهل بيته. هذا شاب أوقع فتاة في الحرام وغرر بها وضحك عليها وأوهمها بالزواج، فلما فعل ما فعل وما يريده الشاب من الفتاة قالت له الزواج الوعد، فقال لا أتزوج فاجرة، لا أتزوج فاجرة. فدعت عليه المسكينة المظلومة، وتمر الأيام ويتزوج هذا الشاب، وفي ليلة الزفاف في ليلة الدخلة يدخل على امرأته فيجدها ليست بكرا، ليست عفيفة، والجزاء من جنس العمل. تمر الأيام وتحمل هذه المرأة وتلد له طفلة جميلة، فيأتي في أحد الأيام من عمله يعود إلى بيته فيجد الناس مجتمعين في الشارع، لا لم في الشارع، في إيه في إيه، فيدخل فيجد البنت قد اغتصبت، بنت الصغير اعتدى عليها بعض الشباب، بعض البلطجية والعياذ بالله تعالى، والجزاء من جنس العمل، كما فعل في بنات الناس يفعل في أعراضه والعياذ بالله تعالى. لذلك إن الزنا دين، فإن أقرضته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي، بل ربما كان الانفتاح في الشهوات سبب لسوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى، كما حدث مع هذا الشاب عندما حضرته الوفاة وكان قد تعلق بفتاة نصرانية، كان بيحب واحدة نصرانية، فلما حضرته الوفاة خاف ألا يلتقي بها في الآخرة، إنه هيموت مسلم وهي هتموت إيه نصرانية، هي فين؟ في النار وهو في الجنة. فلما خشي ألا يلقاها في الآخرة وعلم ذلك تنصر في لحظات وفاته، لأنه لم يلتقي بها في الدنيا، فتنصر حتى يلقاها فين؟ فين يلقاها؟ فين؟ حاجة عجيبة والله، هتلقاها في جهنم. طب ولو هو قابلها في جهنم هيعملوا ايه؟ هيقول لها هما الاثنين. شوف طب تخيل، ده لسه القصة، وهي ايضا هي ظنت انه لن تلقاه في الآخرة لأنها نصرانية وهو ايه مسلم، فأعلنت إسلامها قبل الوفاة، أسلمت هي فين؟ في اللحظات الأخيرة، وبرضه مش هيقابلها في النار. شو حسب بقى إسلامها بقى، هي أسلمت وخلاص، لكن شوف الواقع وانظر لحال الشباب وكيف تكون الشهوات سببا لسوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى. المعلم الثالث والأخير حتى لا أطيل عليكم من معالم الرجولة، الاجتهاد في الدعوة إلى الله عز وجل. نحن أحبتي في الله في هذه المرحلة، في مرحلة فاصلة حاسمة، تاريخ مصر يكتب في هذه الأيام، وهذا واقع لا جدال فيه، الأيام القادمة من أخطر ما تكون. أنا أسألك فأقول، هل تعتقد أن الإسلام هو الحق أم باطل؟ أكيد. طيب عندما تنادي بعض الأحزاب وبعض القوى بأنها تريد أن تحكم الشريعة البلاد، تريد أن تكون المرجعية هي الشريعة الإسلامية، ما دوري ودورك لنصرة هؤلاء؟ قدمت إيه؟ عملت إيه؟ كم واحد جبته عشان ينضم لهذه الأحزاب التي تريد نصرة دين الله عز وجل؟ عملت إيه أنت ليه؟ قدمت إيه؟ نصرته ولا ما نصرتوش ولا خزلته؟ عندنا دلوقتي جماعتين، فسطاطين، خيمتين، خيمة كلها علمنة يريدون تنحية الشرع لا يريدون الدين، وخيمة أخرى إسلام يريدون تحكيم الإسلام. أنت تبع مين؟ سهل جدا أنت تقول له تبع المسلمين. عملت إيه للإسلام؟ قدمت إيه للدين؟ ما هو كلنا شهد للإسلام شهادة قولية، باقي الشهادة الإيه؟ العملية، منها ما ذكرنا وما أذكره الآن من الدعوة إلى دين الله عز وجل. كم رجلا أسلم على يديك؟ كل واحد مننا يسأل نفس السؤال ده. أنت أهوت في الدنيا بقالك كم سنة؟ 50 سنة و60 سنة و70 سنة، كم واحد أسلم على إيدك؟ أنا عايز إجابة. ولا واحد. مع كل الحاضرين دول مش لاقين كفار ولا إيه؟ لا حقيقة ما فيش كفار، بسأل بس جاوبه. نعم بس ما فيش أسباب، يعني ما ندعوش الناس، ما هي الهداية من عند ربنا. ليه الرسول قال للناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؟ لازم نتحرك للدين. كم واحد بعيد بقى عن كم واحد أسلم، خلي بالك كانت ناس كتير جدا بتتحجج ولا أستنى لو كلمته أمن الدولة هيبهدلني وحروح. طب دلوقتي ما فيش بقى هو، يبقى بان بقى أن احنا أونطجية ولا لا؟ شغل كلام. لما يبقى جارك أو معك في الشغل أو هنا أو هنا وانت عارف أنه كافر وهو من حصب جهنم لو مات على ذلك، وما كلمته يوما، لو أوقفت بين يدي الله يوم القيامة وسألك ماذا تقول؟ لازم إجابة. سيدنا معاذ راح اليمن ليه؟ إنك تأتي قوما إيه؟ أهل كتاب، رايح يعمل لهم إيه؟ يدعوهم للإسلام. المهندس محمد توفيق رحمه الله وهو بيدرس في ألمانيا أسس جمعية تبليغ الإسلام، أسلم على إيده، خلي بالك كان هو لوحده، لدرجة أصدر مجلة كان هو الكاتب ورئيس التحرير وهو اللي بيطبعها وهو اللي بيوزعها، كل حاجة في واحد بس، تقول عليه إيه ده؟ راجل أسلم على إيده 4000، لدرجة واحد فضل معاه يحاول في إسلامه 17 سنة وفي الآخر أسلم. طب إحنا دورنا إيه؟ أنت لما ربنا يسألك يوم القيامة أصحابك أو النصارى جيرانك ما دعيتهمش للإسلام بالحسنى ليه؟ ما حببتهمش في الإسلام ليه؟ حتى على الأقل تقول لي أنا ما أعرفش وما أعرفش أتكلم، هاتوا للشيخ قول له شيخ الرجل ده عايز يدخل الإسلام وكلمه كلمتي، دي صعبة يا رجل، ده ولد بيعاكس، قال لي أنا بعاكس واحدة نصرانية عايزها تسلم. تخيل يعني واخد المعاكسة دي إيه؟ هو مضيع هو كمان، بس بيقول لي واحد قابلني قال لي بدل ما تعاكس، طب ما هي مياله ليا يعني، فواحد قال لي طب ما بدل ما تعاكس وخلاص يبقى معاكسه فمعاكسه، ما تعرض عليها بالمره الايه؟ قال لي اعمل ايه يا عم الشيخ عشان اخليها تسلم؟ تخيل بيعاكس، بس لما ايه؟ لما فكر في الموضوع وعايز يشيل قضيه هيعمل حاجه للدين، خدت بالك؟ يبقى الواقع بتاعنا لازم يتغير، قبل الثوره حاجه وبعد الثوره حاجه ثانيه خالص. لو احنا كده كفي منطقه زي الفلك هنا كده عملنا جمعيه تبليغ الاسلام وليها اخ مسؤول وخدنا دوره مثلا الشيخ ياسر، اخد بالك، نعرف الناس كيف تدعو غير المسلمين وازاي تتكلم وازاي تناقش وازاي تحاور، ده موضوع مهم جدا، ويبقى فيها تخصص حاضر، ويبقى فيها تخصص لبعض الناس ان ازاي ندعي الناس دي للاسلام بدل ما نسيبهم كده يضيعوا، بدل ما نسيبه كده يروحوا جهنم والعياذ بالله تعالى. بل لو انتقلنا إلى درجة أقل من ذلك، كم رجلا التزم على يديك؟ خلينا بقى أنت تقول النصارى صعب والموضوع إلى آخره، طب كم واحد التزم على إيدك يا سيدي؟ كم واحد صلى بسببك؟ كم واحد حفظ القرآن بسببك؟ كم واحد ترك المعاصي بسببك؟ أظن دي بقى مش إيه؟ مش ياما صح؟ ما شاء الله، أظن دي بقى إيه؟ مش صعبة دي خالص، هو بس زيت ريحة، عود سواك، كلمة طيبة، تاخد بالك وتقول له تعالى في لقاء عندنا عايزينك تحضر، هيجي ولو حتى لو جبته معاك الدرس وبعد الدرس عزمته على سندوتشه وحاجه ساقعه كنز ومش عارف ايه ومعاه، يقول لك ده الشيخ ده مية مية، ده كل ما يدعوني على طول انا معاه طالما فيها ايه. ايوه في ناس بتيجي من بطنها، وده ايه ما فيش مانع خالص، ايه المانع؟ بس نتحرك يا جماعه للدين، نعمل حاجه، نقدم حاجه للدين. دكتور عبد الرحمن السميط حفظه الله رجل كويتي ذهب ترك الكويت، عارفين بقى الكويت والنغنغه والفلوس، الشاب بيحفي عشان بس تجيله تاشيره ولا حاجه ويروح يشتغل هناك، هم بس سنه ولا سنتين ولا كم شهر يجي هنا ايه يقول لك ملك. ها الدكتور ده ساب الكويت بما فيها وذهب يدعو الى الله في افريقيا ويعلم الناس الدين، بل ويعالج المرضى اللي هو دكتور، ويجري العمليات لغير المسلمين أيضا. وكم ممن أسلم منهم بسبب ذلك، لأن الإحسان حتى للحيوان، فيحسن إلى هؤلاء ويحكي قصص ذلك، موجود على النت لمن أراد أن يعرف تجارب هذا الرجل. فأسلم على يد هذا الرجل واهتدى على يديه، مش 4000 بقى، لحد دلوقتي 2.5 مليون. ده إيه ده؟ هي دي الرجولة. انت بقى كم واحد اسلم على ايدك وكم واحد اهتدى على ايدك؟ هذا رجل كان يعمل في التبشير للاسلام وتبليغ الاسلام، التبشير ده المصطلح الحقيقي بتاعنا بقى، ومبشرا ها بشيرا ونذيرا. فكان ان كان في لحظات الموت يقولون له قل لا اله الا الله، قل لا اله الا الله، بيلقنوا الشهاده وهو داعيه، فكان يقول لهم كن محمديا، كن محمديا. ليه؟ لانه كان بيدعو الاجانب، فلما كان اي واحد يقابله له كن محمديا، يعني اترك الايه الكفر وكن ايه محمديا، فختم الله له حياته بما عاش عليه. وانما الاعمال بالايه بالخواتيم. احبتي في الله، الرجوله ليست كلاما بل هي افعال ومواقف، فما قدر ذلك في حياتنا؟ قد بينت لكم معالمها، بداية بالإيمان بالله عز وجل والحرص على تجديده والحرص على مجالس العلم، ومرورا بالعمل الصالح وترك المحرمات، وانتهاءا بالدعوة إلى الله عز وجل. وذكرت لكم الكثير من المواقف والقصص من القديم والحديث، فهل نختم هذا الدرس بقصتك أنت؟ هل ننضم جميعا إلى قافلة الرجال ونحرص على تحقيق الإيمان وتحصيله وتعلم دين الله عز وجل، ونحرص على العمل الصالح والاجتهاد في طاعة الله وترك المحرمات، ونحرص على الدعوة إلى الله عز وجل، حتى تسطر لنا في صحائفنا مثل هذه المواقف الرجولية؟ ليس لنفتخر بها ولا لنباهي الناس، وإنما لتكون شرفا لنا عند الله عز وجل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من المسلمين أحد إلا وله صيت في السماء، فمن كان صيته في السماء حسنا وضع له في الأرض، ومن كان صيته في السماء سيئا وضع له في الأرض. أو كما قال، الصيت يعني إيه؟ السمعة. كل واحد مننا يا جماعة ليه صيت في السماء، ليه شهرة في السماء عند الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى. إن الله إذا أحب فلانا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. شيل فلانا دي وحط اسمك أنت، ومن الذي يقول اسمك؟ الله. ها ويقول فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء. أهل السماء دول كم ملك؟ ده يوم واحد، في اليوم الواحد بيدخل البيت المعمور 70,000، كل يوم غيره غيره غيره. ينادي جبريل في أهل السماء، يا أهل السماء إن الله يحب فلانا، شيل فلانا برضو حط إيه؟ اسمك. فيحبه أهل السماء، أهل السماء بيحبوا واحد وهو فين؟ في الأرض. ثم يوضع له القبول في الأرض، نجاح في الدعوة لدين الله عز وجل من رجل أحبه الله. ولا تأتي المحبة بالكلام وإنما بالفعال، ولذلك وصفت لكم كيف تنال وكيف يحصل ذلك، ولم يبق إلا الاقتداء، ولم يبق إلا أخذ هذا الكلام بقوة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وسمعناه حجة لنا لا علينا. نسأل الله أن يستعملنا في خدمة دينه ونصرته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.